كان حبيب الله محمد في غار حراء يتعبد. كان حبيب الله محمد في غار حراء يتعبد. في جنبيه أطهر قلب يهتف باسم الله ويشهد. يهتف باسم الله ويشهد. نزل الوحي عليه وضمه قال اقرأ وعاد الكلمة. اقرأ باسم الله وأعلن فجرا حلوا يمحو الظلمة. نزل الوحي عليه وضمه قال اقرأ وعاد الكلمة. اقرأ باسم الله وأعلن فجرا حلوا يمحو الظلمة. ملك جاء جميلا جدا سد الأفق الواسع سدا. بجناحين بدا من نور ثم إلى الأجواء ارتدا. ملك جاء جميلا جدا سد الأفق الواسع سدا. بجناحين بدا من نور ثم إلى الأجواء ارتدا. ثم إلى الأجواء ارتدا. ثم إلى الأجواء ارتدا. عاد إلى البيت المختار مرتجفا والوقت نهار. عاد إلى البيت المختار مرتجفا والوقت نهار. عاد يريد غطاء وله عرق يتصبب مدرار. عاد يريد غطاء وله عرق يتصبب مدرار. وأتى الوحي هناك يقول أنت لأهل الأرض رسول. وأتى الوحي هناك يقول أنت لأهل الأرض رسول. قم بشرهم قم أنذرهم. قم بشرهم قم أنذرهم. والقرآن هدى ودليل. والقرآن هدى ودليل. قام رسول الله بشيرا يحمل للإنسان النورا. كان قويا كان رحيما كان ذكيا كان صبورا. قام رسول الله بشيرا يحمل للإنسان النورا. كان قويا كان رحيما كان ذكيا كان صبورا. وتوالت آيات المولى تحيي الروح وتهدي العقل. فإذا وجه العالم أبهى وإذا وجه الدنيا أحلى. وتوالت آيات المولى تحيي الروح وتهدي العقل. فإذا وجه العالم أبهى وإذا وجه الدنيا أحلى. وإذا وجه الدنيا أحلى. وإذا وجه الدنيا أحلى. وإذا وجه الدنيا أحلى. وإذا وجه الدنيا أحلى.